يا رايح للسماء اسمعني بشوق قلبي تسمعني كلام يرويك ويرويني وانت بيدي شجعني عن المبي وعن حبه وعن وعده انه هيجينا وعن سحاب يلاقينا نتحقق امانينا قلوبنا يا رب فرحانه واشواقنا اللي جوانا بننسى معاها احزاننا واتعبنا في دنيانا ومين يقدر يفرقنا عن الفاني ويفصلنا بايده هو ماسكنا ومضمونا سلامتنا يا رايح للسماء اسمعني وشوق قلبي عن الفاني وعن حبه وعن وعده هيجينا وعن سحاب يلاقينا نتحقق أمانينا ولحظة ما نرى حبيبنا بلحظة يغير أجسادنا وهذا الفاسد الفاني هيلبس مجد رباني هيلبس مجد رباني وساعتها هيتكئنا ويطمنها ويخدمنا واحنا عند اقدامه هنطرح كل كاملنا يا رايح للسماء اسمعني وشوق قلبي معني كلام يرويك